إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ففي هذه الآية العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى أن العزة له سبحانه وتعالى وحده، وفي آيات أخرى يبين سبحانه وتعالى أن العزة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى كيف ينال المسلم العزة في هذه الدنيا والعزة في يوم القيامة، فيكون المرء عزيزا في هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائما على ما أمر الله، وآتيا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي هذه الآية أو القطعة من الآية فوائد جمة، نذكر منها بعون الله سبحانه وتعالى ما تيسر ويسر الكريم سبحانه وتعالى لنا إليه. فأول تلك الفوائد أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب. والصعود لا يكون إلا لأعلى، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الأعلى والعليم. فقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وهذا أمر مفطور عليه كل إنسان حتى الكفار، فإن الكفار كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى في العلو، حتى إن فرعون لعنه الله لما جحد آيات الرب سبحانه وتعالى ورد على موسى قوله، قال لبعض جنوده: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فهذا أمر مفطور في جبلة كل إنسان فينا، ولذلك أنت حينما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأنت ساجد لله تعالى لا ينصرف قلبك إلا للعلو، لأنه سبحانه وتعالى فوق العرش مستو عليه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى له العلو الكامل اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فهو مرتفع على الخلق وهو سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى ينزل من الآيات من أعلى إلى أسفل، من سماواته إلى أرضه سبحانه وتعالى. وهذا أمر إن فتشت في الآيات والأحاديث عن دلالة هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد الأدلة بالعشرات أو المئات، بل بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فهناك أكثر من 2000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. ولذلك تأتي الآيات الكثيرة بأنه سبحانه وتعالى ينزل من السماء، أو تعرج إليه الملائكة، أو يصعد إليه الكلم الطيب. ولذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومعلوم أنه لم يعرج إليه إلا لكون الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو. فأين أقوام يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، وإنما هو في كل مكان؟ نعم، هو في كل مكان، في سمع، بسمعه، ببصره، بعلمه، بإحاطته، بقدرته. وأما بذاته فالرحمن على العرش استوى. ففتش في هذا وميز هذا يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى معك في كل مكان، نعم، ولكن بعلمه، ببصره، بإحاطته، بقدرته، بسمعه، هو يسمع كل ما تتكلم به من الأصوات، ويبصر كل ما تتحرك به من الذرات بعلم وسمع، ببصر وإحاطة وقدرة. وأما بذاته فالرحمن على العرش استوى. وهذا يفيدك يا عبد الله فوائد كثيرة، نذكر منها فائدتين: بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان مطلع سبحانه وتعالى على عباده، فهو سبحانه وتعالى لا يطلع إلا إلى أمرين اثنين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الرب تعالى إلى أمرين اثنين للعبد، هما القلب والعمل. فإذا كان قلب المسلم سليما نقيا، صارفا العبادة لله تعالى وحده، متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بفهم الصحابة، فهو يأتي بالعمل كما أمره الله وكما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو محل نظر الرب تعالى إلى العبد. وأما إن خالف ذلك فعمله مردود على صاحبه كما يأتي بيانه إن شاء الله. فهذه أول فائدة، أن تعلم بأن الله تعالى في العلو، وتستفيد من ذلك أنه مطلع عليك. فإذا أيقنت بأنه ناظر إليك ومطلع عليك، أتحب أن يراك على معصية؟ وهو سبحانه وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. فالله تعالى يحب أن يراك في المواطن والأماكن التي أمرك أن تكون فيها من الصلاة والزكاة وغير ذلك من العبادات، ويكره تعالى أن يراك في المواطن التي نهاك أن تكون فيها. فهو يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. وأما الفائدة الثانية المستفادة من علو الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العبد عليه، ف ثم يوفي العبد تلك الأعمال يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه. وكما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن، وهو يبين تعالى أنه لا ينقص عمل عامل أجرا، فقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء. فهذه هي الفائدة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، فإلى الله لأنه في العلو. وأما الكلم الطيب فهو كل ما يتكلم به العبد قربة لله سبحانه وتعالى، من ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون في جلال الله تعالى من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن، أي تلك التسابيح وتلك التحاميد لها دوي كدوي النحل، يذكرون بصاحبهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الله تعالى من يذكر به؟ وهذا الحديث صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى: فاجعل لنفسك يا عبد الله من يذكر بك عند الله سبحانه وتعالى. وانظر في أمر يونس عليه الصلاة والسلام لما قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف الحوت في بطن الحوت، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمسبحون في تلك الآية كما ذكر ابن عباس أي من المصلين، والصلاة عبادة وفيها كلم طيب. فاجعل لنفسك يا عبد الله ذكرا عند الله تعالى يذكرك هذا الذكر تسبيحا أو تهليلا أو تكبيرا أو غير ذلك، إذا وقعت في ضيق أو حرج أو بلية أو مصيبة يذكر هذا الذكر صاحبه في يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلى الكلم الطيب أن يقرأ المسلم كلام ربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبط مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان من حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فأكثر من ذكر الله تعالى يا عبد الله، فإن هذا الذكر يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: والعمل الصالح يرفع. فكل عمل صالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، ومنه الكلم الطيب. فإن التسبيح والتهليل والذكر وغير ذلك من الكلام الطيب الذي يجري على اللسان هو عمل وهو قول كذلك. فإن الإيمان كما تعلمون قول باللسان وعمل بالجنان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فإذا تكلم العبد بلسانه فهذا قول وعمل أيضا لأنه مأجور، وإذا كان هذا الكلام من الكلام السيء فهو مأزور كما تعلمون كذلك. فالله تعالى يقول: والعمل الصالح يرفع، وهذا فيه تخصيص بأنه لا يرفع إلى الله تعالى إلا العمل الصالح، وأما العمل الطالح فهو مردود على صاحبه. وبذلك تعلم بأن العمل الصالح لابد أن يتوفر فيه شرطين اثنين أخبر عنهما الله تعالى في كتابه ونص عليهما المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فبين الله سبحانه وتعالى في تلك الآية أن العمل الصالح وحده هو الذي يرفع إليه سبحانه وتعالى، وأما العمل الطالح فهو مردود على صاحبه. وبذلك ينبغي على المسلم أن يعلم ما العمل الصالح الذي يرفع وما شروطه حتى يعمل به فيقبله الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فأن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى العبد به وجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا تتبين منه أن العبد إذا عمل العمل لله وللناس رده الله على العامل، لن يقبل الله سبحانه وتعالى عملا من العبد أشرك فيه مع الله غيره، وإنما لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. أنت تصلي، تصلي لله، تزكي لله، تصوم لله، تحج لله، تذكر ربك لله، لا لكون فلان أو فلان يقول عنك هذا مصل وهذا وهذا، وإنما تعمل العمل ابتغاء وجه الكريم تعالى. وانظر في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المعصوم ذكر عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أتوا بأعمال ليس لها في الإسلام الذروة والمكانة إلا تلك الأعمال، فهي أفضل الأعمال عند الله، فمنها الجهاد وقراءة القرآن والصدقة. والجهاد أخبر المعصوم أنه ذروة سنام الإسلام، أعلى الإسلام، كما أخبر عدنان صلى الله عليه وسلم، فهي أعمال شريفة عظيمة عظمها الشرع لكون مكانتها عند الله تعالى عظيمة. ولكن تلك الأعمال لما وقعت من أصحابها على غير مراد الله تعالى، فكان المجاهد يجاهد ابتغاء السمعة وابتغاء الرياء، وحتى يقال هذا جريء وهذا شجاع وهذا كذا. فلما يقف أمام الله تعالى يقرره بذلك فيقول ماذا عملت؟ يقول ما تركت فيك من كذا وكذا إلا حاربت فيه، يقول كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وأما الآخر فقارئ القرآن ومعلم الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فيؤتى به فيقرره فيقال وإنما فعلت وفعلت حتى يقال عالم وقد قيل، حتى يقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وكذلك مع المتصدق، فهذا شرط الإخلاص، إن لم تخلص فلا تتعب، لأن عملك غير مقبول عند الله تعالى. أنت تبني في صرح الحسنات من العبادات طوال النهار وطوال الليل، ولكن فتش في عملك هل هو خالص لله تعالى؟ فإن كان خالصا لله فهذا هو الواجب عليك أن تفعله، وإن كانت في النية بعضا من الخلل فأصلح ذلك الخلل حتى يقبل عملك عند الله تعالى. وأما الشرط الثاني فهو شرط المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل إن لم يكن على وفقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه. وبناء على ما تقدم بأن الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العمل الصالح هذا لا يقبل عند الله تعالى إلا بالإخلاص والمتابعة، ننظر فيما نحن فيه هذه الأيام من شهر شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العمل يرفع في شعبان إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بعمل صالح فلينظر إلى الإخلاص ولينظر إلى المتابعة. فأما المتابعة فنقول لم يرد حديث صحيح عن النبي في فضلة ليلة النصف من شعبان. فالذين يحتفلون ويتقربون قياما بالليل أو صياما بالنهار أو بإتيان الحلوى وغير ذلك من التوسعة على الأولاد في هذا اليوم، انظر أولا هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر وعمر؟ هل فعله عثمان وعلي؟ إذا كان هؤلاء لم يفعلوه وتفعله أنت، أيقبل عملك عند الله؟ لا يقبل طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما الذي ورد من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15. فإذا صام العبد 15 بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 15 من كل شهر عربي فتلك نية حسنة، وهذا متابع للمعصوم فيؤجر أمام الله تعالى. وأما أن يصوم لكون ورود حديث ضعيف أو موضوع لم يأتي عن رسول الله ولم يأتي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. العمل واحد وهو الصيام، ولكن النية هي من تحدد وهي ما تحدد هذا العمل يقبل عند الله أم لا. كمثل رجل يصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، ثم دخل رجل وأخذ يزين صلاته من أجل دخول هذا الرجل إلى المسجد، فهذا الرجل يصلي لله ركعتين ثم دخلت عليه شبهة، رأى الناس بعمله، أعمله هذا مقبول عند الله تعالى؟ لا يقبل عند الله، لأنه أشرك مع الله غيره. وكذلك من أتى بعمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود على صاحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.